قد نوى. يعني معنى هذا أن الإنسان لو كان أراد أنه يتوضأ لأمر لا يجب، أمر مشروع فقط، توضأ من أجل مثل ما ذكرنا أن يتلو القرآن من حفظ، أو من أجل غضب من غضب وأراد أن يطفئ الغضب، أو توضأ صلى بوضوء وقال أحب أن أتوضأ للصلاة الأخرى، أو مثلا إذا أذان يؤذن قال ما أنا مؤذن حتى أكون متوضي، أو غير ذلك من الأمور التي تشرع لها الطهارة، فعل توضأ من شأن هذه الأشياء أو من شأن بعضها توضأ. لما توضأ ذكر أنه على غير طهارة، لما توضأ أنه على غير طهارة، أنه على غير طهارته هذه صحيح، يعني ذكر حدث، هو يظن أنه يوم يتوضأ أن وضوء هذا مستحب وأنه ليس بواجب، ليس بواجب، لكن بعد ما توضأ تذكر لا أن عليه حدث وأنه يحتاج إلى وضوء واجب، هذا الوضوء المستحب يكفي عن الواجب، يعني ارتفع حدثه، ولو كان ما نوى رفع الحدث ولا نوى أمر ولا علم أن به أن معه حدث، فهو في هذه الحال يرتفع حدثه وطهارته طهارة شرعية. أين قال بل قصد أو قصد لا يزال على طهارة، في ناس دائما يحبون أنهم يكونوا متوضئين، هذا الوضوء هذا شرعي ويصح به أي عبادة من العبادات، صحت طهارته لأنها طهارة شرعية. أين أو نوى الغسل لنحو جمعة أو عيد أو استسقاء وكان عليه نحو جنابة، ارتفع حدثه إن كان ناسيا لنحو الجنابة. إنسان مثلا يريد أن يتوضأ الجمعة لها غسل ولكنه مستحب ما هو واجب، لما اغتسل للجمعة تذكر عليه جنابة، أو رأى على ثيابه ما يوجب أنه أن عليه جنابة، غسل هذا للجمعة كاف عن الجنابة لأنه غسل شرعي، غسل هذا كاف عن غسل الجنابة، يعني هو غسل مستحب لكنه أغنى عن الواجب، لأن كل من الواجب ومن المستحب مشروعة كلهم شرعة، فهذا يكفي عن هذا. وكان على ارتفع إن كان ناسيا لنحو جنابة، وكذا عكسه لو مثلا اغتسل عن الجنابة ثم ذكروه قالوا اليوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة، ولا جاب باله عند غسل الجنابة أنه يغتسل للجمعة، يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة، يكفي هذا عن هذا، كما أن المستحب كفى عن الواجب، الواجب أيضا كفى عن المستحب، فإن نواهما حصلا، إن وهذا وهذا يكفي هذا وهذا. والمستحب أن يغسل للواجب ثم للمسنون، يعني إذا كان الإنسان مثلا يوم الجمعة نفرض أو للإحرام عليه جنابة، المستحب أنه يغسل، أنه يغتسل أول للواجب للجنابة ثم يغتسل للمسنون، لكن لو نوى الغسلين، لو نوى يعني الطهارة للغسلين كل إنسان يكفي، نوى هذا الغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة، أو عن الجنابة وعن مثلا إيش وعن الإحرام أو نحو ذلك، يكفي عنهم، يكفي عنهم عنهم كل كافي هذا عنهم. مثل ذلك المرأة لو طهرت من الحيض وعليها جنابة واغتسلت عن الجنابة والحيض كاف، يكفي عنهم كله. وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة في أوقات توجب وضوءا كبول وغائط وريح ونوم، أو توجب غسلا كجماع وخروج مني وحيض، فنوى بطهارته أحد الأحداث كالنوم في الأول والجماع في الثاني، ارتفع جميع الأحداث لتدخلها. يعني لو كان عليه أحداث كثيرة خارج من السبيلين ونايم وماس مثلا ذكره لشهوة وماس امرأته لشهوة كلها أحداث، يكفي أنه مثلا ينوي رفع واحد منها ويرتفع الجميع، ما هو لازم كله يستحضرها، يستحضر الخارج من السبيلين، يستحضر النوم، يستحضر مثلا مس الذكر، يعني نواقض الوضوء، ما هو لازم إلا استحضر واحد منها كفى، أو نوى رفع الحدث كفى. ومثل ذلك الغسل، مثل ذلك الغسل عليها اغسال، عليها اغسال متعددة، نوى رفع واحد منها ارتفع الباقي. ولهذا قال وكذا والجماع، وكذا غسل كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، لكن محل ذلك ما لم يقيد النية بأحد الأحداث، معلوم. إذا قال لا أنا ما نويت الارتفاع الحدث عن النوم، يقول أجل الأحداث الباقي باقي، إلى ما نعن كانك ناوي رفع الحدث ولو عن واحد، بس إنك ما خصيته، ما قلت ما نويت يرتفع حدث إلا عن هذا. وأما إذا أطلق هو يرتفع كل الأحداث، كل الأحداث ترتفع، لكن محل ذلك ما لم يقيد النية بأحد الأحداث، على أن لا يرتفع غيره، قال ما أبي الباقيات خلى أحداثها تبقى، لكن ما أبي أحد يعمل شيء، لكن هذا تصوير، أقول تصوير مسائل، يعني ربما تقع أو ربما كذا أحد يعملها، هذا هو الحكم، وإلا ما أحد يعمل هذا العمل. فنوى بحدث بول ارتفع حدثه للتداخل، ويسن أن يأتي بالنية في باب وضوء وغسل عند غسل الكفين. قلنا أن غسل الكفين مشروعات عند الوضوء وعند الغسل، النية يستحب أن تكون عند غسل الكفين، لأن غسل الكفين مشروعات عند رفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو سواء كان الحدث أكبر. إذا أراد تقديم غسلهما على التسمية لتشمل النية، النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما، هذا هو الأمر. وين اللحم؟ ما في شيء؟ لا عاد خلاص وقفنا عليه. هذه أحكام والطهارة يجب أن الإنسان يعني يكون على علم فيها، لأن الإنسان إذا أراد مثلا يتطهر عليه أنه يستحضر ثلاثة أمور. إذا أراد الإنسان يعني يفعل العبادة مثل الطهارة يستحضر ثلاثة أمور. الأمر الأول يدري أن هذا طاعة لله، يدري أن عمله هذا طاعة عبادة طاعة لله. إذا استحضر هذا الأمر عظمت في نفسه، ما دام إنك تعمل وتخدم لله يكبر هذا الأمر عندك ويعظم هذا الأمر عندك، يعظم هذا. خلاف الإنسان يعمل كعادة هذا ما ثوابه قليل، لكن إذا استحضر مثل هذه الأمور وهذه الأشياء أنها طاعة لله. الأمر الثاني يستحضر إن الله أمر بهذا، إن الله أمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والأحاديث المذكورة فيها. إذا استحضرت إن الله أمرك بهذا تجتهد في إحسان هذا العمل وإتقان هذا العمل، ما دام الله اللي هو الذي أمرك بهذا. يعني لو كان مخلوق أما أن تود أو تخاف أو كذا أمرك أن تعمل عمل من الأعمال كان اجتهدت فيه، اجتهدت فيه وأتقنته وأحسنت، كيف إذا كان الآمر هو الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ يكون أعظم إذا فهمت إنك بهذا العمل أنك تنفذ أمرا من أوامر الله، وأنك تسعى في طاعة الله، صار هذا الأمر عندك عظيم، عندك كبير، وأتقنته وأجدته. الأمر الثاني المتابعة، الأعمال اللي تعملها النبي يعملها عليه الصلاة والسلام، النبي هو الذي يعملها، فأنت تعمل هذا العمل متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا أيضا تستفيد المتابعة، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه طاعة عبادة. فالإنسان إذا كان يستحضر ثلاثة هذه الأمور، يستحضرها أثناء الطاعة وأثناء العبادة، يعني يكون العبادة لها شأن كبير، ما كأنها يعني تكون كأنها إيش، كأنها يعني عادة من العادات وكذا يأتي بها. يا العمل واحد وكل شيء، لكن الفرق بين هذا وهذا الاستحضار. إن كان الإنسان يعمل هذا العمل وقلبه سارح عنه، هذا ما حصل إلا أن العمل مجزي، توضى خلاص توضى توضى وضوء مجزي. لكن إذا كان يستحضر هذه الأمور الثلاثة لا، صار أكبر من كونه مجزي، صار مجزي وفي ثواب عظيم كبير جدا، حقق أمور كبيرة من متابعة الرسول وطاعة الله وتنفيذ أوامر الله، هذه لها شأن كبير. وهي كلها مسألة نية، ما في أكثر من نية، يعني العمل هو صورة واحد، لكنه يتفاوت أجرا وثوابا بالنية التي تسير هذا العمل. فالإنسان لا يحرم نفسه الخير الكبير بالغفلة، يغفل يحرم نفسه أمور عظيمة، ما هي سهلة، أمور كبيرة جدا، لا يحرم نفسه هذا. والمسألة كلها بس يصير القلب لاهي وغافل وبأمور الدنيا وكذا وكذا، وتفوتها الخيرات العظيمة وتفوتها الثواب الكبير ويفوتها الأجر العظيم. الوضوء هذا يعني أمر كبير من خصائص هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمتي يوم القيامة غر محجلي من أثر الوضوء، يعني هذه علامة لهم، سيمة لعلامة محمد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يعرفهم وذا من بين الأمم بهذه السيمة، مما يدل على أن الوضوء خاص بهذه الأمة. يأتون يوم القيامة، الشيف يأتون هم، ما قال كل أهل المحشر، لا، هم يأتون يوم غر محجلين. الغر يعني صباحة بالوجوه من أثر الوضوء، الغرة الصباحة في الوجه، والمحجلين اللي محجلت أيديهم ورجليهم من إيش، بالنور مثل تحجير الفرس الطيب. يأتون يوم الغلان، هذه أعضاء الوضوء، الوجه واليدين والرجلين، هم يأتون بأما حديث إن هذا الوضوء وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، هذا حديث موضوع ما هو فقط ضعيف، لا، ما هذا خاص، الوضوء خاص بهذه الأمة فقط. الله فضل هذه الأمة بأمور كثيرة وبأشياء عظيمة، يعني من جملة هذا الوضوء. الإنسان يحرص الوضوء بعبادة كبيرة، يعني الإنسان دائما يحرص ويحرص عليه ويأتيبه بواجباته وشروطه وسننه ونيته الطيبة، يأتي في هذا حتى يتحصل على خير كبير منها. جميع العبادات بهذه الصفة، إما الإنسان يؤديها بغفلة، يؤديها بذهول، تكون بس يأتي بها على أنها يعني أعمال مجزئة، ولا يأتي بها بنية طيبة ونية صالحة يكون ثوابها كبير. نعم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها على طهارة، فهل تمسح على رأسها بعد ذلك؟ ما تمسح المرأة إلا إذا كانت محتاجة على الخمار الغتبة، هذه الشيل، إذا كانت محنكة، إذا كانت تحت الحنك، هذه يجوز تمسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. أما الحنة وأما المصاغ اللي يوضع على الرأس، وأما يعني إن كان باروكه أو نحو ذلك، هذا ما يجوز المسح عليه، لازم المسح على الشعر الأصل، هذا هو الوضوء، ولا يجوز المسح عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: التسمية التي ذكرت في هذه الأمور الثلاثة، هل يجهر بها أم تقال سرا أم في القلب؟ يقول الإنسان سرا، سرا بينه وبين نفسه. بسم الله. تستحب التسمية جهرا عند الأكل لتذكير الآكلين، الإنسان إذا أراد أن يأكل قال بسم الله حتى ينتبه به الغافل ويقتدي به الجاهل يسمي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو اغتسل الإنسان غسلا مستحبا هل يكفيه ذلك عن الوضوء الواجب؟ يكفيه إذا نوى بهذا الغسل الطهارتين كفى، نوى غسل الجمعة ونوى مع الغسل الوضوء كفى، يكفي غسل الجمعة عن الوضوء وعن إيش؟ وعن الغسل وعن الوضوء وعن الغسل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الرجل يغتسل وفي أثناء وقبل غسله توضأ، ولكن في أثناء غسله مس ذكره، فهل ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض الوضوء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أين موقع الصف الأول في الحرم؟ هل هو الذي يلي الإمام مباشرة من جميع الجهات الأربع، أم هو القريب من الكعبة بالنسبة للجهات الثلاثة؟ الصف الأول خلف الكعبة هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام على طول الدائرة، دائرة الكعبة، هذا هو الصف الأول. أما التقدم نحو الكعبة مع الجهات الثلاث هذا ما هو الصف الأول. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة ترد، وهو أن بعض طلبة العلم يقولون إن نوى الإنسان بوضوئه أو بطهارته الأدنى كما لو نوى أن يصلي الضحى مثلا فإنه لا يستبيح به الفرض، فما قولكم على هذا القول؟ ما هو صحيح أبدا، إذا نوى الطهارة جزء لا يتجزأ، ترتفع كلها. يقول فضيلة الشيخ: إذا غسل الشخص يده اليسرى قبل اليمنى ورجله اليسرى قبل اليمنى فهل يصح ذلك؟ يصح الوضوء، يأتينا إن شاء الله أن الإنسان المستحب يبدأ بالميامن، يمين يديه ويمين رجليه، ولكن لو عكس أجزأ مع أنه ترك السنة، يجزي مع ترك السنة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اغتسل الإنسان من جنابه وبعدما صلى وجد آثار مني على سرواله، فما حكم صلاته تلك؟ صلاته صحيح، المني طاهر ليس بنجس، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ما يعني ليس، وكانت تغسله، لكن ما هو عن غسل نجاسة، عن غسل نظافة فقط. فالمني هذا هو أصل خلقة بني آدم، وأصل بني آدم هذا طاهر ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ واجب، لأن تبع الرأس، الأذنان من الرأس، سيأتي إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل من الممكن أن نقول إن حديث التلفظ بالنية في الحج أو العمرة دليل على جواز التلفظ في سائر العبادات؟ ما ليس بدليل، العبادات ما فيها قياس، العبادات أمور توقيفية، نعمل بما ورد فقط، ولا نقيس عبادة على عبادة، كله جاء عن الشرع. هذا أبيح فيها التلفظ بالنية، وإذا لم يشرع نقف على حيث شرع الشارع ولا نتجاوز هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال تلفون العمل للمكالمات الخاصة إذا كانت قليلة؟ لا بأس، لأنه يظهر أن اللي وضعوها أنهم يريدون أن اللي يتولى الأمر أنه يعني يبيح لنفسه أنه يتكلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، فهل يسجد للسهو عند تركها؟ ومتى يسجد للسهو؟ هل للمستحبات أم الواجبات؟ من الواجبات، لأن سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة، فإذا تركه نسيان إذا تركه يسجد له سجود السهو عند إرادة السلام، إذا أراد أن يسلم سجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كان عليه سنة فائتة وأراد أن يصلي سنة للفريضة التي يصليها وأن يقضي الفائتة، فصلى 4 ركعات ولم يحدد أيها للقضاء وأيها للأداء، فما الحكم؟ الحكم أن صلاته هذه يعني جائزة، لكنها تعتبر هذه نفل مطلق، يعني ما حدد النية، ما حدد النية، فهذه يعني اكتسبنا أنها صلاة له فيها أجر، لكنها ما تكفي عما عليه من الفوائد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقوم البعض بوضع سجادة أو علامة على الصف الأول لحجز مكان، وذلك قبل وقت الصلاة بفترة طويلة، فما نصيحتكم في هذا العمل؟ إذا كان في الحرم يطوف وكذا، أو راح يتوضأ أو راح الشغل، لا بس ما في شيء. وإذا كان لا إلا يضعها وهو في محل متجره وكذا، هذا ما ينبغي. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الوضوء من أكل لحم الجزور؟ واجب. في حديثين صحيحين أن النبي سئل قال: أنت توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وفي رواية لا، قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فالإبل هذه يتوضأ من لحومها، وسيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء. فضيلة الشيخ، هل يستحب الوضوء من الغضب؟ نعم. أين الإنسان؟ هذا الغضب من الشيطان، الغضب الشديد هذا من الشيطان، والإنسان إذا توضأ وكذا يعني إيش هذا، يطفي هذا الغضب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان أحد الأطراف مدهون من الآلام ودخل الوقت فقام الرجل للوضوء، هل يصح هذا الوضوء ولو ما زالت تلك الدهون؟ كيف؟ يقول: إذا كان أحد الأطراف مدهون من الآلام ودخل الوقت مدهون؟ نعم بالدهن. أيوه. فتوضأ الرجل وعليه هذا الدهن، فهل يصح ذلك الوضوء؟ يصح، يعني كون أن الماء ما يقف على الجسم من أثر زيت أو دهن أو نحو ذلك، هذا ما يضر، الطهارة الصحيح، لأن الزيت والدهن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، بس إنه لا يستقر، عدم استقراره هذا ما يضر، ما يستقر على الجسم ما يضر هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز مسح المصحف بدون وضوء؟ هذا في جمهور أهل العلم يمنعون من هذا، مس المصحف بغير وضوء جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وفي مذهب الظاهرية وبعضها يجوزون هذا، لكن الأئمة 4 واتباعهم كلهم يمنعون من هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة إذا علم المصلي بعد الصلاة أنه كان على ثوبه مذيا؟ الصلاة صحيح، إذا كان الإنسان صلى وبعد أن فرغ من الصلاة وجد نجاسة ونجد كذا، صلاته صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وهو يصلي وأخبره بأن في نعليه نجاسة، خلعهن وأتم صلاته، ما أعاد واعتبر أول الصلاة أنه باطل، لا، كمل صلاته، مما يدل على أن النجاسة إذا رؤيت بعد ذلك أنها لا تضر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذا على الراجح من كلام أهل العلم، ولا بعضهم يقول يجب الإعادة، لكن الراجح كذا وهو الذي يدل عليها الدليل. يقول السائل: هل يجمع بالنية الواحدة 2 ركعة وتحية المسجد و2 ركعة الوضوء؟ نعم، الإنسان عبادات، لو مثلا الإنسان توضأ ودخل المسجد وصلى بنية الراتبة وتحية المسجد و2 ركعة الوضوء، يكفي عنهم كله، تكفي 2 ركعة عن ثلاث هذه العبادات، يكفي عبادات من جنس واحد دخل بعضها ببعض، يكفي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقولون بعد الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، فما الحكم في كلمة ما وردت الشكر؟ والشكر هذه ما وردت أبدا، ربنا ولك الحمد والشكر هذه ما وردت، اللي ورد ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد. هذا إذا أراد الإنسان يكمل، ولا إذا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكفي، أو ملء السماوات والأرض وما من شئت من شيء بعد ذلك أيضا أفضل، لكن الواجب ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، هذا الراجح. ولا عندهم أنه يقول لا يقولها الإمام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقولون إن عصير السوبيا تخمر بعد 3 أيام، فهل هذا دليل على حرمته، وهل الأفضل تركه للورع أم لا؟ إذا كان مثلا الخل أو السوبيا أو كذا يتخمر بعد 3 أيام، متى ما صار يعني ينش كذا ينش وذا، يعني معناه أنه تخمر، هذا ما يجوز، هذا معناه إن هذا الخل وهذا السوبيا صارت مسكرة، هي من أصل مباح، إما من شعير وإما من كذا وجاء وأمور، هذه أمور يعني مباحة وجائزة، لكن إذا انقلبت من طبيعتها إلى أنها تخمرت عاد حرم، حرمت بتخمرها. فإذا كان ذات ما تجوز، إذا كان فيها رائحة المسكر أو فيها يعني أو أنها يعني فيها غليان المسكر هذه حرام لا تجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم العمامة، هل هي من السنة أم من اللباس العادي؟ اللباس ما في شيء قال هذا سنة وهذا بدعة، اللباس أمور عادية على حسب الوقت وعلى حسب الزمان وعلى حسب الناس، والمنهي عنه أن الإنسان يلبس لباس شهرة، الناس يشهرون ويقول ليه لبس كذا ليش لبس كذا، هذا الممنوع. لو كان باقي العهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صارت العمامة، صار الإزار والرداء، لا فهذه أمور عادية، أمور عادات ليست عبادات، لا تتقيد بشيء ولا يحكم عليها بحال من الأحوال، الإنسان يفعل ما يفعله الناس إلا أن يكون فيه تشبه بالكفار أو تشبه نساء برجال أو رجال بنساء، هذا ما جاء التحريم من ذات الشيء، جاء من التشبه، جاء من أن الرجل يتشبه بالمرأة ولباس المرأة وأحوال المرأة، أو بالعكس أن المرأة تترجل وتفعل ما يفعله الرجال وتلبس ما يلبسه الرجال، جاء التحريم منها، أو يعني إشارات علامات خاصة ما يفعلها إلا الكفار المسلمون ما يعملون، هذه كذلك من هذا النوع، فهذا جاء من التشبه لا من نفس اللباس. ولا فاللباس والمراكب والمساكن والمآكل والمشارب والأشياء، الأصل في هذا الإباحة، الأمور العادية والمعاملات، هذا الأصل فيها الجواز، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها السعة، هذا الأصل. ومن دعا تحريم شيء فعليه الدليل، من ادعى تحريم شيء من هذه الأمور عليه الدليل، إلا إذا رأينا أن مثلا امرأة تتشبه برجال أو رجالا يتشبهون بالنساء نقول هذا حرام، أو يلبسون شيء منصوصا على تحريم، يلبسون الرجال مثلا الذهب والفضة والحرير، هذا أمور نص عليه، كذلك النساء يتشبهن بالرجال، هذه من هذه تحرم من هذه، وأما ما عداه فالإنسان لا يضيق على نفسه، الأصل الإباحة والأصل الجواز والأصل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الشرع مبني على أمرين، إن الشرع مبني على قاعدتين. قاعدة وهي أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. العبادات الأصل فيها الحظر المنع، ولا يشرع منها إلا شيء الله شرعه أو شرعه رسوله. والدليل على هذا قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحديث عائشة: كل أمر كل من أحدث في أمر لما ليس منه فهو رد. هذا يقفل باب البدع وباب الخرافات وباب الزيادات في العبادات. القاعدة الثانية أن الأصل في المعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه الواحد يمسك هذه القواعد القاعدتين يصل يستريح. العبادات لا يزيد فيها ولا يأتي بشيء لم يشرع، والمعاملات يعمل كل ويبيع ويشتري ويعامل ويقاول ويعمل كل شيء إلا شيء منعه الله ورسوله. هذا الأصل. فاللباس والمآكل والمساكن غير المساكن والمراكب غير المراكب واللباس غير اللباس كلها اختلف تخلفت الأمور، ما بقت على وتيرة واحدة ولا على حالة واحدة، ما في شيء.